بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 28. ولا يطلقونه إلا عند زوال الأعذار المانعة. عند زوال الأعذار المانعة. فإذا زالت الأعذار المانعة و المذهب يقتضي الردة حكموا على صاحبه بالردة. إلا إذا عانتم الله. شوف إلا إذا عانتم يعني بعد البيان حينئذ يحكم عليكم بالكفر. إلا إذا عانتم وأردتم قول الرسول بأمر قوم فلان. الآن زال العذر إذا أردتم ولو قال الرسول كذا. لكن إمامنا يقول كذا وهو أدرى بالأحاديث هذه يرددونها يقولون أئمتنا يقولون كذا وهم أعلم بالأحاديث أعلم منا بالأحاديث. فإذا قال هذا بعد البيان وأبى وحافظ على قول إمام قدمه على قول الرسول حينئذ يحكم بكفره. فإلى إمامكم يقول كذا وكذا والرسول يقول كذا وكذا خلاف قول إمامكم قالوا ولو كان إمامنا أدرى ولا بد أن يدارن عن هذا الحديث ولم يأخذ به. ما دام لم يأخذ به نحن لا نأخذ به. يقول إذا أنتم قدمتم إمامكم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو منتهى الكفر والعياذ بالله. ادعيتم لإمامكم العصمة وحكمتم على قول الرسول بأنه غير معصوم ولذلك تركتموه فهذا منتهى الكفر والعياذ بالله. وهذا موجود عند بعض المتعصبين في مذاهبهم حتى من المتفقهة غير مسائل الصفات. إذا قيل لهم قول إمامكم هذا مخالف للدليل دليل كذا وهذا حديث الرسول قالوا ولو إمامنا أدرى لولا أنه شايف أن هذا الحديث ما يصلح الاحتجاج ما عدل عنه. فسبحان الله يعني إمامكم معصوم والحديث غير معصوم ما هكذا. الواجب على من استبانت له كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله أجمع أهل السنة على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد لا للإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام الثوري ولا غيره. من استبانت له السنة لا يتركها لقول أحد مهما كان هذا الأحد من العلم والفضل والعلم غير معصوم. وهم يحذرون الأئمة يحذرون من اتباعهم بغير دليل حذرون من تقليدهم غير دليل ويقول الكذب بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول إذا خالف قولي قول رسول الله أضربه بقولي عرض الحائط. والإمام مالك يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أبو حنيفة كذلك يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. شوف قدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول أصحابه هذه أقوال الأئمة رحمهم الله. لكن المتعصبين الذين جاءوا من بعدهم دعوا لهم العصمة وتركوا العمل بالأحاديث التي خالفوها عن اجتهاد قالوا لا لولا أنهم شايفين فيها شيء ما تركوها. سبحان الله أحاديث الرسول صحيحة في البخاري ومسلم متفق عليها بين المحدثين يقولون ولو كان هذه ردة عن الإسلام. نعم. إلا إذا عاندته وردته قول الرسول لأجل قول فلان فهناك أنتم أكثر الثقلين. فهناك سر. فهناك أنتم أكثر الثقلين ينزل ويمكن ساكن الجيران. نعم. إذا تعصبتم هذا التعصب المذموم وقلتم لا نترك قول إمامنا لأجل الحديث الصحيح فأنتم أكثر الثقلين، أكثر الجن والإنس، ما بعد هذا الكفر كفر، استبانت لكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتركون وتأخذون بقول إمامكم، إمامكم تبرأ منكم، إمامكم يحذركم من هذا الشيء، فكيف يعني ماذا يبقى من الإيمان بعد هذا؟ صار رسولكم هو فلان، هو برسولكم محمد بن عبد الله، رسولكم هو هذا الإمام الذي تقولون. نعم. وحاشا الأئمة رحمهم الله أن يرضوا لأتباعهم بهذا الانتكاس، بل هم والله يحذرون من هذا راية التحذير. نعم. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا أقدار عائلة من الرحمن. اشهد على أهل السنة والجماعة أنهم أثبتوا القضاء والقدر بخلاف الجبرية والقدرية الذين نفوا القدر ولم يؤمنوا به وجعلوا كل إنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وليس ذلك عن قدر سابق ولا عن قضاء سابق ولا كتابة في اللوح المحفوظ، هذا كفر والعياذ بالله. نفي القضاء والقدر هذا كفر، لأن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فأثبت أنه خالق كل شيء سبحانه وأثبت أنه خلق هذه الأشياء بقضاء وقدر منه سبحانه وتعالى، فمن أنكر هذا فهو كافر. نعم. وشهد عليهم أن حجة ربهم قالت عليهم وأخرجوه القرآن. اشهد عليهم بأن الله جل وعلا أقام الحجة على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله جل وعلا أقام الحجة على عباده وما ترك لهم عذرا، فإن حصل منهم تقصير أو إهمال فهذا من فعلهم هم، تقصير منهم هم وإهمال وإعراض منهم هم، وإلا فالله جل وعلا ما ترك لأحد الحجة. ومن حكمة الله جل وعلا أن القرآن يردد الليل والنهار الآن في المساجد والصلوات وفي الإذاعات وفي المحافل، حتى المحافل التي يقيمونها وفيها لهو ولعب وفيها باطل يقرؤون فيها القرآن لإقامة الحجة عليهم، سبحان الله، يقرؤون شيئا حجة عليهم يوم القيامة، يقرؤون القرآن ثم يتبعونه بالأباطيل والألاعيب والهجم حجة عليهم يوم القيامة. فالقرآن يتلى الآن في كل مناسبة وفي كل وسيلة، هذا من تمام إقامة الحجة على العباد. السنة الآن انتشرت انتشارا كانت في الأول تنتشر عن طريق التدريس والرواية، الآن انتشرت عن طريق إحياء الكتب، كتب السنة والعناية بها وإخراجها للناس، توفيرها للناس بطريقة ما كانت موجودة من قبل. الآن كل غالب البيوت مملوءة بكتب الحديث، هذا من إقامة الحجة، هذا من إقامة الحجة على العباد. نعم. واشهد عليهم انهم هم فاعلون لحقيقه الطاعات والعصيان. اشهد على اهل السنه انهم يرون ان الخلق هم الذين يفعلون الطاعات والمعاصي باختيارهم ومشيئتهم وارادتهم، لا انهم يفعلونها من باب الاجبار انهم مجبرون عليها ليس لهم اختيار، ولا انهم يفعلونها من باب الاكراه او من باب عدم المعرفه، بل هم يفعلونها باختيارهم وارادتهم، ولو شاءوا لتركوها باختيارهم، فهم يفعلون المعاصي وهم يعرفون أنها معاصي، مهما أحد يخشى معصية من المعاصي إلا وهو يدري أنها معصية وأنها مخالفة، لكن شهوته تغلبه عليها تحمله عليها، فهم يعرفون أنها معاصي، يصلون يعرفون أن الصلاة واجبة وأنها طاعة لله، يصدقون يعرفون أن هذا طاعة، فهم يعلمون الطاعة والمعصية ويفعلون الطاعة باختيارهم والمعصية باختيارهم، ويعرفون أن عاقبة المعصية النار وعاقبة الطاعة الجنة، يعرفون هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن العباد لهم أفعال ولهم اختيار ولهم قدرة وإرادة ومشيئة، يقدرون على الفعل والترك، ومن أجل هذا يثابون على الطاعات ويعاقبون على المعاصي. أما القدرية فهم بالعكس، يقولون هم فريقان، فريق يقول العباد يفعلون أشياء هم مجبرون عليها ليس لهم اختيار، فيسلبون العبد قدرته واختياره، هذا مذهب الجبري. الطرف الثاني على النقيض يقول لا، الناس يفعلون هذا باختيارهم استقلالا ولم يسبق أن قدر ولا كتب عليهم، وإنما هم يفعلونه استقلالا، كل يخلق فعل نفسه عنده، وهذا مذهب القدرية. وكلا المذهبين مذهب باطل. أهل السنة والجماعة يقولون أفعال العباد أفعال لهم وهي مقدرة من الله سبحانه وتعالى، وهم يثابون أو يعاقبون على أفعالهم لا على القضاء والقدر، وإنما يثابون أو يعاقبون على أفعالهم التي فعلوها باختيارهم وإرادتهم. نعم. والجبر عندهم محال هكذا، نبذ القرار ليست الرأيان، رأي الجبرية ورأي القدرية رأيان باطلان. نعم. واشهد عليهم أن ميلان القرار قول وفعل ثم عقل جنان، هذا رد على المرجئة، هذا رد على المرجئة. أهل السنة والجماعة يقولون كما تقدم لكم، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. المرجئة يقولون، بعضهم يقول الإيمان مجرد المعرفة بالقلب فقط، بعضهم يقول مجرد التصديق بالقلب، بعضهم يقول الإيمان مجرد النطق باللسان، بعضهم يقول الإيمان تصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ولا تدخل به الأعمال. هذه مذاهب المرجئة، وكلهم ينفون الأعمال أن تدخل بالإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. نعم. واشهد عليهم أنني كان ثم عبد جلالي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يضعف الإيمان حتى لا يبقى منه إلا قدر إثقال حبة من خردل، ويقوى حتى يكون إيمانا قويا أمثال الجبال الرواسي، وذلك بحسب الطاعات، وينقص بحسب المعاصي، فالمعاصي على حساب الإيمان، كل ما عصى ربه ضع شيء من إيمانه، مثل اللي معه فلوس ينفق منها، كل ما أنفق نقصت حتى لا يبقى معه شيء. كذلك العصاة ينفقون من إيمانهم والعياذ بالله، ينفقون من إيمانهم، كل ما عصوا أنفقوا من إيمانهم، أنفقوا أنفقوا حتى ما يبقى من الإيمان إلا حبة خردة، وقد يخرجون من الإيمان بالكلية فلا يبقى لهم إيمان. نعم. والله ما إله عاصينا فإن مال الأمر منزل القرآن. نعم، هذا رد على الجبرية على المرجع، فيقولون الإيمان بالقلب خلاص، ومن بالقلوب شيء واحد ما يزيد ولا ينقص، فإيمان جبريل الأمين الذي نزل بالقرآن مثل إيمان الفاسق العاصي اللي ما معه إلا مثقال حبة خردل من إيمان، يقول كله سر، هذا باطل ما في شك، ما هو بإيمان جبريل مثل إيمان الفاسق العاصي، تفاوت الإيمان والتفاوت في القلوب قوة وضعفا، هذا معلوم من الدين بالضرورة. طيب، المسلم العابد الذي يلزم المساجد ويتلو القرآن ويصوم ويصلي ويتعبد لله، مثل الفاسق اللي يروح لحالات الخمر ودور البغاء، سبحان الله، تقولون إيمانهم سواء؟ يقولون لا، الأعمال ما لها دخل، يفسق يكفر يفسد، المهم أنه يصير عاقل قلبه ويصدق قلبه، هذا هو الإيمان. هل بعد هذا البطلان بطلان والعياذ بالله؟ هذا تمويع للإيمان، ما يبقى من شيء، هذا منهج المرجع حقيقته انه تمويع للإيمان حتى ما يبقى منه شيء، وعدم الفرق بين الطائع بين المطيع والعاصي، كلهم سواء عندهم، كلهم سواء. الله جل وعلا يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين، أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، هم يقولون انهم سواء ما داموا مصدقين بقلوبهم، بس ما يجحد وجود الرب ولا يجحد الرسالة، كما سبق لكم منهج الجبريل، أقر بربوبية الله برسالة الرسول يكفيها، أقر بقلبك عاد لا تنطق بلسانك، يكفي أن تقر بقلبك، هذا مذهب المرجئة وهو أخبث المذاهب، لأنه خروج من الدين بالكل، خروج من الدين بالكل. نعم. كلا ولا إيمان المؤمن لا فإن إيمان الرسول معلم إيمان. كذلك إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان أي واحد منا، حتى الصالحين والأتقياء منا ما يصل إيمانهم إلى إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، مهما بلغ العبد من العبادة والتقى والورع ما يصل إلى إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أحد يدعي هذا من أهل الحق أبدا. نعم. وشهد عليهم أنهم لم يخرجوا أهل الكبائر بحميم الثاني، هذا رد على الخوارج، اشهد عليهم أنهم لا يقلدون أهل الكبائر في النار، ما دام معهم إيمان ولو بمقدار حبة خردل، فهم يقولون أهل الإيمان وإن دخلوا النار لمعاصيهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم ولو كان قليلا، يعذبون على قدر معاصيهم ويخرجون منها بإيمانهم ولو كان قليلا، هذا بخلاف قول الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في النار، فهم على العكس من المرجئة. شوفوا التناقض بينهم وبين المرجئة، المرجئة يقولون ما تضر المعاصي والكبائر وترك الأعمال لو ما صلى طول عمره ولا ركع لله ركعة فهو مؤمن، ما دام يعتنف في قلبه بربوبية الله ورسالة الرسول لو ما صلى أبد ولو ما أدى الزكاة ولو ما حج ولو ما صام فهو مؤمن من أهل الجنة، يقولون الخوارج على العكس، يقولون إذا ارتكب كبيرة أي كبيرة فإنه كان خارج من الدين، أهل السنة والجماعة توسطوا ولله الحمد، فقالوا لا، المعاصي تضر لا كما يقوله المرجع لكنها لا تخلد في النار كما تقوله الخوارج ولا تخرج من الدين كما تقوله الخوارج، بل المؤمن العاصي مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق مؤمن بإيمان فاسق لكبيرته، فهم أخذوا الحق من مذهب الفريقين، أخذوا الحق من مذهب الفريقين. نعم. وشهد عليهم أنهم لم يضللوا على كبائر في حميم آمين. لم يخلد، لأن الإخلاد معناه الترك. نعم. وشهد عليهم أنهم لم يخلدوا على كبائر في حميم آمين. كما تقوله الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر من الذنوب التي هي دون الشرك. نعم. بل يخرجون بإذنه بكفاعة وبدونها لمساكنهم بجنان. يخرجون بإيمانهم، أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ما دام أنه لم يخرج إلى الكفر معه شيء من الإيمان ولو كان قليلا فإنه لا يقلد في النار. نعم. وشهد عليهم أن ربهم يرى يوم المعاد كما يرى القمران. هذا من مذهب أهل السنة، ثبوت رؤية الله أهل الإيمان في الجنة كما يرون القمر، القمران يعني الشمس والقمر من باب التغليب، كما يرون الشمس والقمر صحوا ليس دونها سحاب، هذا ثابت في الأحاديث المتواترة وبالقرآن الكريم كما سبق شرحه، ردا على الذين ينفون الرؤية المعتزلة والأشاعرة. نعم. وشهد عليهم أن أصحاب الرسل اختيار خلق الله من إنسان. هذا رد على الرافضة، المذهب للسنة والجماعة أنهم يرون أن أصحاب الرسول هم أفضل قرون الأمة لما من الله عليهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، تشرف في رؤيته والجهاد معه والتعلم منه، فلا يسبقهم أحد من الأمة مهما بلغ من العبادة والزهد والورع لن يصل إلى حد الصحابة، الصحابة هم أفضل القرون على الإطلاق، لا أحد يساويهم ولا يبلغ درجتهم، وهذا بخلاف قول الرافضة قبحهم الله الذين يكفرون كثيرا من الصحابة، لا سيما أفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان كفرونهم لعنهم الله، يكفرون كثيرا من الصحابة، يكفرون معاوية عمرو بن العاص، ويكفرون الصحابة إلا أربعة بزعمهم، إذا ماذا بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هذا مذهب باطل، والذي لا يحب أصحاب الرسول لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يمكن أن يبغض الصحابة وهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يحبه ولأن الله جل وعلا يحبه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون الذين قاتلوا المرتدين في عهد أبي بكر، هم الذين صدق عليهم قول الله من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هذا وقع في حق أبي بكر وأصحابه لما قاتلوا أهل الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ثبت الله به الإسلام وقمع أهل الكفر والطغيان، فالذي لا يحب الصحابة لا يحب الله جل وعلا ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي يكفرهم والعياذ بالله، هذا أشد، وهذا مذهب الروافض، مذهب الرافضة، كتبهم مملوءة من الشتم على أصحاب رسول الله وسبهم وشتمهم وتكفيرهم والبراءة منهم، فأي إيمان عند هؤلاء؟ نعم. واشهد عليهم أن أصحاب الرسول اختيار خلق الله من إنسان حال نبيه نفسهم فإنهم خير لديه كثيرة الرحمن. الصحابة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء، ما أفضل منهم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم في الدرجة الثانية بعد الأنبياء. يجي جماعة ويكفرونهم، ماذا بقي عند هؤلاء من الإيمان؟ نعم. وخيارهم خلفاؤه من بعده، وخيارهم حقا هما الأمران. خيار أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الأربعة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق. ثم بقية العشرة، بقية العشرة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء الصحابة يتفاضلون بعضهم أفضل من بعض، السابقون الأولون أفضل ممن جاء بعدهم، أفضل ممن جاء بعد، فهم يتفاضلون بينهم رضي الله عنهم. ولكن كلهم خير القرون بلا شك. الرافضة كفرت أفضل الصحابة، كفرت أبا بكر وعمر، أفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر. الرافضة يكفرون هذين بالذات وينصون على ذلك، ويسمونهم صنمي قريش، ويلعنونهم في كتبهم وفي حفلاتهم. مع هذا يقال هؤلاء المسلمون. نعم. وخيارهم خلفاؤه من بعده، وخيارهم حقا هما العمران. العمران أبو بكر وعمر، من باب التغليب، من باب التغليب، كما يقال القمران الشمس والقمر، من باب التغليب. نعم. والسابقون الأولون أحق بالتقديم من ذاتهم في بيانه. كذلك من بعد الخلفاء الأربعة يأتي السابقون الأولون، بقية السابقين الأولين، وهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هؤلاء هم السابقون الأول، الذين قبل فتح مكة من الصحابة، هؤلاء هم السابقون الأولون، ثم من بعدهم الذين أسلموا يوم الفتح أو بعد الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لا يعني هذا أننا نتنقص المفضولين، لا، لهم فضلهم ولهم مكانهم، وهم أفضل الأمة بلا شك، لكن الصحابة ليسوا على حد شرط، بعضهم أفضل من بعض. نعم. قل نطحت في السبع أفضل ركبة للافق والقبر المنان. ثم المهاجرون، المهاجرون أفضل من الأنصار، ولذلك قدمهم الله جل وعلا في الذكر. المهاجرون دائما يذكرهم الله في المقدمة، لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وخرجوا مهاجرين في سبيل الله عز وجل، فصار لهم هذا الفضل العظيم، فضل الهجرة. لأن ترك الأوطان ما هو سهل، ترك الأوطان والأولاد والأموال ما هو سهل، ما يسهل إلا على أهل الإيمان الصحيح الذي تهون أمامه الدنيا وما فيها بسبيل عقيدته وإيمانه ودينه. نعم. في عمود المسلمين مع رب العالمين. نعم. يا أصحاب الإسلام والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، يا من هو الحق المبين. أهل السنة والجماعة يعاهدون ربهم عز وجل على نصرة دينه وإعلاء كلمته وعدم الالتفات إلى من خالفهم أو خذلهم أو تعرض لهم بسوء، لا يلتفتون إلى هؤلاء، بل هم ماشون في طريقهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان اللي إلى من جاءه شيء من الأذى أو من التغير، قال والله من ملزوم أنا أصير هرجة للناس، أصير هذا معناه أنه يدور عز نفسه فقط، إنسان هو أكرم وشرف، لا هو يمشي إنسان والله ناله شيء من الأذى، قال والله من ملزوما أصير محاساة للناس، أصير أتعرض للناس. هم من يترك الدعوة ويترك الجهاد ويترك هذا معناه أنه يريد إعزاز نفسه فقط، ما يريد إعزاز دين الله عز وجل. المؤمن الحق يفادي بنفسه، يفادي بنفسه التي هي أعلى شيء، في سبيل الله، يقدم نفسه للقتل والجراح في المعارك مع الكفار، ما يقول والله أنا من ملزوم يدخل بها الخطر وها قتلها، ما يقول لا، هذا دين الله عز وجل، أنا فدا، أنا فدا لدين الله، نفسي تهون علي في نصرة دين الله عز وجل. هذا أهل، هؤلاء هم أهل الإيمان الصحيح. أما اللي ما يمضي إلا إذا حصل له شيء من الطمع أو من المدح أو من الثناء أو ما يتعرض له أحد، ما له من الله، يعني يريد رفعة نفسه، يريد نعم. حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كل يبتلى على حسب دينه. الابتلاء، الابتلاء هو اللي يبين الصادق من اللي ما هو صادق. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقت الرخاء ما شاء الله كل اللي يظهر بالمظهر الطيب والشجاع، لكن لا الابتلاء والامتحان، لا، تخلف الضعفاء والناس اللي تخلفوا، ولا يبقى إلا أهل الثبات وأهل الدين. نعم. يا ناصر يقف على هذا. أحسن الله إليكم. بقول الناقل رحمه الله: يحجون أهل الجهالة عندهم، لست نقول كفر ولا إيمان، هل يدخل الثاني إلى البيت معناه أنهم لا يكتب لهم حكم الإيمان ولا حكم الكفر، فيكونون في منزلة بين المنزلتين؟ أليس هذا المعنى لازم من قول الناقل؟ لا يا أخي، ما هو هذا، يقول أنهم ما يحكمون عليكم لأنكم كفار بسبب ما أظهرتم من المقالات، ولا يحكمون عليكم لأنكم أهل إيمان، لأن هذه المقالات تحتمل، ما دامت محتملة فإنهم لا يحكمون عليكم حتى يقيموا عليكم الحجة، فإذا قامت عليكم الحجة حكموا عليكم بالكفر إذا لم تلتزموا، وإن قبلتم حكموا عليكم بالإيمان، أما قبل ذلك فأنتم موقوفون عندهم، موقوفون عندهم حتى يبين لكم، ما هو بالمعنى بالمنزلة بالمنزلتين، هذا قالوا المعتزلة. نعم. أحسن الله إليكم. هل ينتسب الرجل إلى مذهب الفقيه فيقول أنا حنبلي أو شافعي، هل هو مذموم أم لا؟ لا، ليس بمذموم، ما في مانع الإنسان ينتسب إلى مذهب من مذاهب أهل السنة، لكن ليس معناه أنه يأخذ كل ما فيه بدون دليل، يأخذ منه ما قام عليه الدليل من كلام الإمام، ما ترجح بالدليل وما تبين أنه خلاف الدليل لا يأخذ به، وإلا الأئمة الكبار ينتسب، ابن تيمية قال الحنبلي، ابن تيمية الحنبلي، ابن القيم، ابن القيم الحنبلي، ابن حجر الشافعي، النووي الشافعي، ابن عبد البر المالكي، انتساب ما فيه مذمة ولا فيه عيب، إنما العيب في التعصب بعد ما يخالف، يظهر مخالفة الدليل، هذا هو العيب. نعم. السلام عليكم. هل الرسول الذين يعيشون بين أهل السنة كفار بأعيانهم أو يعلمون بالجهل؟ وهل من كفر أعيانهم من اعتنق هذا المذهب وأصر عليه حكم عليه حكم أهله من أصر، أما من كان جاهلا ولم يعرف هذا يبين له الحق، فإن قبل الحمد لله، وإن أصر حكم عليه بحكم أهل هذا المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. جاء في مسلم بن أحمد رحمه الله قال حدثنا عن الغوزات قال حدثنا منذر بن معمر قال سمعت وهبا حدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من عمل ابيض اثنا عشر على ابيض يسلون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم، هل يصح هذا الحديث ولا معناه احسن الله اليكم؟ ما انه يصح يحتاج الى مراجعه دراسة السند، لأن الإمام أحمد رحمه الله في المسند لم يلتزم أن ما يذكر فيه إلا الصحيح، لأنه ذكر الأسانيد والحافظ إذا ذكر العالم الإمام الحافظ إذا ذكر الأسانيد بدأ ذمته وذكرها بأسانيدها يجون بما بعد ينظرون هذا الإسناد هل كل رجاله رجال الصحيح أو فيهم ضعيف أو فيهم كذا وهو ما يذكر في مسنده إلا الصحيح يحتاج إلى دراسة الحديث هذا يحتاج إلى دراسة ولكن جاء في فضل اليمن وأن الحكمة يمانية وأن الإيمان يماني وقال جاء نفس الله من اليمن يعني نفس الله المراد به هنا نصر الإسلام نصر الإسلام من النفس الذي هو ضد الشدة والكربة تنفيس من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فلا شك أن اليمن حصل منه رجال مثل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وغيره حصل رجال خرجوا من اليمن ما في شك أهل فضل وأهل علم وأهل دين هذا من حيث العموم أما هذا الحديث ما أعلم نحتاج إلى تدبر نعم السلام عليكم ظهر حديث كتاب موسوعة ابن تيمية في الكلام قال ابن تيمية ومن هذا الضرب من ذلك أنه شدد في مواضع الشرك هذا الدكتور محمد رواس العلي مدرس أظنه في جامعة الملك فهد الدكتور وهذا الكتاب ظهر أول ما ظهر ومنع وأحرق لكن راح طبعه في الشام وجابه يروج والآن صدر أمر بمنعه لأنه كتاب فيه دس فيه شر فيه تنقص لشيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة نعم يعني هذا أيضا أظهر فيه صاحبه مذهب الأرجاء ينتصر لمذهب الأرجاء وأنه هو الحق والآن هو عند اللجنة وسيصدر فيه إن شاء الله بيان في التحديد وبيان ما فيه من الخلط والخبط والجهل لا حول ولا قوة إلا بالله نعم سابق له كتب من مشاكلته وهل الظاهر أنه مؤسسة تشتغل الظاهر أنه مؤسسة تشتغل لإفساد عقيدة السلف في هذه البلاد مؤسسة سرية تشتغل الواجب وإن سموا فلان أو فلان أن يسمى مستعارة نعم الظاهر وراها ناس يشتغلون بالخفاء نعم يدخل أهل الجماعة ينتسبون للسلفية مذهب الإرجاء. هو كما ذكرنا نعم. ما هم ولا من تسبيل للسلفية خداع مكر. ما هم من السلف. وهم يريدون إفساد عقيدة هذه البلاد لأنه ما بقي تقريبا في العالم الإسلامي مثل هذه البلاد تمسك بالعقيدة ومنهج السلف. وهم يريدون يموعون هذه العقيدة هنا علشان تساوى الدنيا كلها. لكن لن يصلوا إلى مقصودهم بحول الله. نعم. السلام عليكم. فرق بين المعرفة والتصديق. التصديق أحسن من المعرفة. المعرفة حتى إبليس يعرف ربه. فيكون عند الجهمية أنه مسلم والعياذ بالله. أما التصديق فهو أرفع مرتبة. من مجرد المعرفة ولكن هو بعض البعض لا يكفي يعني ما يكفي التصديق الكفار يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول فإنهم لا يكذبونك وش معنى لا يكذبونك أنهم يصدقون في قلوبهم فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فظاهرون بالجحود والإنكار في الظاهر عنادا وتكبرا كما قال تعالى في الآية الأخرى وجحدوا بها واستيقنتها استيقنتها هذا ما هو التصديق استيقنتها ما هو التصديق واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما أي جحدوها ظلما وعلوما مع أن نفوسهم تستيقنها وتصدق بها ومجرد التصديق لا يكفي نعم هل الجهمية المعروف في الإيمان بأنه معرفة بالله وأن الكفر هو الجهل هل يقول بهذا معروف في هذا الزمان؟ جهمية نعم تقول به الجهمية. الجهمية في هذا الزمان يقولون بهذا. نعم. والمشكلة أن كل هذه المذاهب تسمى إسلامية، وعندهم ما دامت إسلامية فهي حق ولها حظ من النظر ينظر فيها تساوى، ما دامت إسلامية كلها تتساوى، ومن أخذ بواحد منها فهو مسلم. هذا المسلم ما يقولون هذه مذاهب باطلة وهذه مذاهب منحرفة، يقولون إسلامية، ما دامت إسلامية يقولون الحمد لله الإسلام واسع، خذ بأي مذهب تريد لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو مبدأ الضلال والكفر. نحن ما نسميها إسلامية، نسميها مذهب مذاهب ضلال، مذاهب مذاهب مخالفة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فاصبر في عهود المخلصين مع رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر مذاهب المخالفين من الفرق الضالة وذكر جملة من مقالاتهم الشنيعة، بين موقف أهل السنة والجماعة من تلك الفرق، وأنه موقف حازم ثابت مع كتاب ربهم وسنة نبيهم ومنهج سلفهم الصالح، لا يتزحزحون عنه قيد شعر، ولا يساومون عليه، ولا يتنازلون عن شيء منه أبدا، مهما كانت المغريات ومهما كانت الدسائس ومهما كانت الحيل، فإن أهل السنة والجماعة ثابتون على موقفهم، لأن هدفهم الحق، فهم يميلون مع الحق دائما وأبدا، ولا يبالون بالتهديدات أو المغريات، أو حتى إن منهم من قتل صابرا محتسبا في سبيل ذلك، ومنهم من سجن وضرب كالإمام أحمد، ومنهم من طرد وأبعد، ولكن لما كان هدفهم الحق سهل عليهم كل شيء في سبيل ذلك. نعم. فصل في عهود المخلصين مع رب العالمين، لأن أصل الإسلام والسنة التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، يا من هو الحق المبين وقوله ولقاؤه ورسوله في جيانه، اشرح به كفه كل موحد شرحا ينال به سؤال الايمان. هذا دعاء، هذا دعاء من الناظم رحمه الله، وتوسل الى الله باسمائه وصفاته ان يشرح صدور اهل الحق للثبات عليه. قال الله جل وعلا: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. قال تعالى: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. شرح الصدر للاسلام والحق اكبر نعمه على العبد، بخلاف الذي يضيق صدره هذا لا يثبت على الحق، اي ما جاء من الاشياء التي يكرهها فانه يتزحزح عن الحق تفاديا لما يصيبه أو لما يتوقعه، لأن صدره ضيق لا يتسع لشيء. أما أهل الإيمان والعلم والفقه في الدين فإنها تنشرح صدورهم للحق ويطمئنون إليه ويرتاحون معه ولا يهمهم بعد ذلك ما يعرض لهم من الأمور التي قد يكون فيها مضايقات وقد يكون فيها أشياء تكرهها النفوس، لكن لما كان ذلك في سبيل الله تحملوا وصبروا عليه فكانت العاقبة لهم وكانت الدائرة على خصومهم. نعم. والحق يبقى، انقضت المحنة في عهد الإمام أحمد وصار الثناء الطيب والذكر الحسن للإمام أحمد وأتباعه، وصار الذكر السيء والغضب على خصومهم مع ما أعطوه من القوة والسلطة والمال، لم يبقى لهم ذكر بل إنما يذكرون بالسوء والعياذ بالله. هذا موجود في التواريخ، موجود في التواريخ، وبقي ذكر الإمام أحمد ساطعا يفرح به كل مسلم وينشرح له صدر كل مؤمن. نعم. اشرح لدينك صدر كل موحد شرحا يا به وايماني، واجعله مهتما بوحي كلامنا قد قاله بالذكر والبهتان. هذه من اعظم الفوائد، ان من اهتم يعني يقتدى بالكتاب والسنه فهذا يكون على الحق، اما الذي يهتم باقوال الناس واقوال الرجال فانه يضل ويضيع، لانها سراب كسراب بقيع سبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيء. واما الذي يلزم الكتاب والسنه فهذا يكون ثابتا مطمئنا على بينة من ربه. نعم. وانصر به حفظ الهدى واضرب به حفظ الضلال وفي عن الشيطان. نعم. عليه هذا دعاء ايضا، ان الله يجعل جنود الحق من اهل الايمان قوة لاهل التوحيد وعقوبة لأهل المخالفة، فإن جند الحق هم الذين يجاهدون في سبيل الحق. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. نعم. ونحفظ من قصده فتياه وعقبه من كيد امرئ كالتالي. هذا دعاء لصاحب الحق أن يثبته الله وأن يكفيه شر الفتن التي تعرض، فإن الإنسان على خطر من الفتن حتى ولو كان عارفا بالحق وحريصا عليه فلا يؤمن عليه الفتن. الإنسان لا يزكي نفسه مهما كان، وكلما اشتد خوفه من الفتن اشتد بعده عنها وحذره منه. أما إذا أمن وقال أنا فاهم وأنا ما علي خطأ فهذا حري أن يصاب. وإمام الحنفاء أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه من الشرك لما رأى كثرة وقوعه في الناس افتتان الناس به، خاف على نفسه يصيبه ما أصابه، وهو خليل الله الذي كسر الأصنام بيده وصبر على الأذى والتعذيب، لم يدعي لنفسه العصمة بل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فيخشى أنه يصاب بما أصيب به هؤلاء، نحن بشر، ولولا أن الله ثبته لأصابه ما أصابه. نعم. وضرب لحقك حكما للسير والتبديل والتبديل والطغيان. نعم، كل هذا دعاء أن الله جل وعلا يضرب بالحق الباطل، كما قال تعالى بل نقلب بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زائد. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل إذا تقابل مع الحق اندمغ الباطل، أنه لا يقوم على شيء، ولكن الحق في نفسه لا ينتصر إلا بأتباعه وأهله. الحق في حد ذاته ما ينتصر بنفسه، وإنما ينتصر إذا قام به أتباعه قياما صحيحا. نعم. فوحق نعمتك التي أرضيتني وجعلت قلبي واعي القرآن، كتبت في قلبي متابعة الهدى فقرأت فيه أنصر الإيمان، ونشرتني من حب أصحاب الهوى بحبائل من محكم القرآن، وجعلت شرقيا من هذا العبد الذي هو رأس ماء الوالد الظمآن، وعقمتني من شرب سفر المالكة كنجاسة الآراء والأذهان، وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البركان، نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان، وأريتني البلاء المضلة كيف يلقيها مذخرفة إلى الإنسان، شيطان موسى يرى ينقشها نقش المشبك سورة بجبال، فيظن أن يرد حقا وهي في تحقيق ابن الآل بالقيعان، ابن الآل الآل يعني الشرف، فيظن أنه حقا وهي بالتحقيق مثل الآل في القيعان، لأجاهدن لما فرغ من الدعاء اعترف بنعمة الله عليه وأن الله أنقذه من الضلالة وبصره بالحق، كما ذكر هذا في كلام في أبيات سبقت، أنه كان مع القوم في شفحاتهم وفي ضلالاتهم، عاش معهم مدة حتى قيض الله له شيخ الإسلام ابن تيمية فتلمذ عليه فعرف الحق وأدرك ما هو عليه من الخطأ، فهو في هذا يعيد الكرة ويقول: إن هذه نعم أنعمتها علي، من حقك علي أن أشكرها وأن أنشرها في الناس، ولا أخاف فيك لومة لائم. نعم. وهكذا الإنسان ما هو يحث، الإنسان ما هو يحث الناس على الخير وهو ينسى نفسه، يبدأ بنفسه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإنسان يبدأ بنفسه، أما أنه يحمل المسؤولية على الآخرين ويلوم ويتكلمه ما يعمل شيء، هذا غلط خطأ، هذا يبغضه الله جل وعلا، كبر مقت، المقت هو شدة البغض عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. لأجاهدن عباك ما أبقيتني ولأجعلن قتالهم ديداني. هذا شكر النعمة، أنه ينصر الحق الذي عرفه ويدمغ الباطل الذي تخلص منه، وهذا ما موقف طالب العلم. الإنسان ما هو يتعلم العلم من أجل يقال أنه عالم، أو من أجل يختزنه في صدره، يتعلم العلم لأجل أن ينشره وأن يدعو إليه وأن ينفع به نفسه وينفع به الناس، لأن هذا نور أنزله الله للناس، ما أنزله لك خاصة، هذا نور أنزله الله للناس، فأنت إذا حملت شيئا منه فانشره وزكه بالعمل، هذه مهمة طالب العلم، ليس القصد التعلم فقط، قصد التعلم والعمل هذا هو القصد، ولا يقتصر الإنسان على نفسه يقول ما علي من الناس، بل يبين أخطاءهم وينصحهم ويرشدهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، لعل الله أن يهدي به من يشاء. أما الإنسان اللي ما عليه إلا من نفسه وعلمه يصير قاصر عليه، هذا ما زاد في المجتمع شيء، ما زاد في المجتمع شيئا. ولما قيل لبعض المفكرين إن فلانا يحفظ البخاري، قال زاد في البلد نسخة. ما مجرد أنه يحفظ البخاري فقط، هذا معناه أنه صار نسخة ونسخ موجودة، لكن يوم حفظ البخاري ماذا عمل؟ هذا هو المطلوب. نعم. والأرض عنه على رؤوس الملأ ولأغمين أديمهم بلساني. وقد فعل رحمه الله، وقد فعل، فإنه أتى على شبهاتهم فأحرقها بالبيان والحق. من ذلك هذه النونية العظيمة التي ضمنها بيان الحق ورد الباطل، ونازل الفرق فيها وخاصمهم وجادلهم أدحوا باطلهم. ومن ذلك كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، ومن ذلك كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ومن ذلك كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ومن ذلك كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ومن ذلك كتابه مدارج السالكين شرح منازل السائرين. كل هذه من مجهوداته التي أنتجها بعد معرفته بالحق وتضلعه بالعلم، فصارت هذه المؤلفات